السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. معكم أبو أكرم. سبحان الله، في حاجة معلومة استفدتها من واحد من رجال الأعمال وطبقتها في حياتي، سبحان الله، يعني طلع لها مردود إيجابي جدا، فقلت أفيد بها الأخوان والشباب عسى يستفيدوا منها، وفي يعني شباب ممكن في غنى عنها، لكن ما يمنع إنه نوصل الخير للغير اللي ممكن يستفيدوا منها. هي إنه هذا رجل الأعمال هذا بيقول من باب الحركة فيها بركة، أي حركة فيها بركة، فهو بيتحرك بطريقته. كل إنسان يتحرك بطريقته بالشيء اللي ربنا أعطاه في المجال اللي ربنا أعطاه، وربنا يرزقه سبحان الله، بدل القعدة في البيت، بدل السكون والركود، الكسل والخمول وعدم التحرك واليأس وما إلى ذلك. فهو يقول أنا سبحان الله ما عندي أشغال، تخصصه المقاولات، هو رجل أعمال في المقاولات، ف تيجي علي فترة ما في أشغال، ما في أعمال قاعد أنجزها وكذا. فسبحان الله، من باب الحركة أحجز طيران. هو مثلا من جدة للرياض، قال أحجز طيران في الدرجة الأولى، درجة الأعمال، درجة رجال الأعمال، وأروح الرياض وأرجع. ما عندي أي شيء، قال ما عنده أي شيء إلا إنه يروح ويحجز طيران ويرجع. سبحان الله، أثناء روحته ورجعته هنا الشيء شو اسمه اللب يحصل، على قولتهم ثمرة الموضوع. أثناء روحته الطيارة في الجو يتعرف على رجال أعمال، مسؤولين، متنفذين، تجار. فهو قيد مجهز وضعه بطاقة بزنس كارد، بطاقة الأعمال على طول، فيقول أنا عندي كذا، عندنا مقاولات، عندنا إنجازات، ويطلع الفولدر حقه ويوري الناس ترى عملنا وإنجزنا وكذا وكذا وكذا. فيتعرف على ناس جدد، يعرض أعماله أكثر من شخص، ممكن فلان هذا يسمع منه وينقل لفلان، وكلهم أثرياء في نفس الطبقة أو رجال أعمال. فبالتالي يقول لك ما أرجع، سبحان الله، في الغالب ما أرجع من سفرتي إلا قيد لقيت لي عمل أو مشروع أو ما إلى ذلك. فشوف من باب الحركة، شوف يتكلف تذكرة قيمتها ممكن 1000، 1500 ريال بس ذهاب وإياب، ويكسب مشروع. فبالتالي قلت نفس الفكرة أنا أطبقها في مجالي واستفدت منه. فأي واحد من الشباب عنده مجال معين ممكن يطبقها، بدل الركود أو الجلسة. مثلا شخص عنده في مجال الصناعية، مثلا عارض، مثلا يعرض مشروعه مثلا بتخفيض، أو يعرض خدماته بشكل مجاني لفترة معينة، عندنا صيانة سيارات، عندنا حل مشكلة التسخين في السيارات، كذا كذا، يعرض الأعمال هذه بشكل مجاني أو بشكل مخفض جدا، ونصل إلى مكانك وكذا، منها يتوسع في رزقه. مثلا واحد عنده أفكار، قال والله أنا عندي طريقة بحط أسوي هذه الأشياء اللي خاصة بالطيور، سقاية الطيور مثلا، وتكون معلقة فترة الصيف، قلت لله بس يطلع يحط هنا وهنا وهنا، ويحط جواله يصنعها ويحط رقم جواله، سبحان الله بيجي رزقه، والأرزاق بيد الله. شوف سبحان الله، واحد عارض تمر للبيع، كبو 20 كرتون 25 كرتون. جاء واحد قال له كم لأنه هو بيبيع بالتجزئة، جاء واحد قال له أبغى الكمية كلها، وإذا عندك كمية أكثر أبغى، نبغى نتبرع لوجه الله لخارج السعودية مثلا. واحد مثلا عنده خلفية في الصيانة، صيانة الحاسبات أو صيانة أي أجهزة، عرض قال احنا عندنا صيانة مجانية لوجه الله، وسوى صيانة لفلان وفلان وفلان. سبحان الله، اتعرف عليه فلان، فلان هذا اللي ما كان متوقع انه يكون له باب رزق بعد الله، تحسن حاله وتحسن شو اسمه هذا، منها انه يكسب اجر واجره باذن الله. مثلا واحد ربنا فاتح عليه في مجال مثلا العطور والبخور وما إلى ذلك، فهو حاط لله وفي سبيل الله، حاط في المساجد مثلا الفواحات حقته وما إلى ذلك، الناس بيسألوا فين الفواحة هذه، وحاطها لوجه الله، ما يبغى شيء، لكن منها كسب أجر. فبعض المبادرات واحد يسويها برضو يكسب منها إيش، أجرة في الدنيا كمان وأجر في الآخرة إن شاء الله. في مبادرة كذا في بالي، سبحان الله راحت، ما أدري كيف ترجع، ولا اللي هي مثلا واحد من الشباب، والله ما ادري اشوفها شوية اذا رجعت ان شاء الله برجع له. ايوه تذكرت، طبعا واحد مثلا تخصصه في التصوير الفوتوغرافي، وما الفوتوغرافي الاول، تصميم الشعارات، تصميم الفوتوشوب وما الى ذلك، حضر مؤتمر او حضر ورشة عمل خاص بالمجال حقه هذا. يوم حضر جهز البزنس كارد، بطاقة الأعمال وأعماله كلها، سجلها حطها في فولدر أو في ملف إلكتروني. يوم حضر قابل ناس في مجاله، وقابل ناس يبغوا مصممين، يبغوا ناس يسووا لهم شعاراتهم، فهو بادر للمؤتمر هذا بنية انه يستفيد ويفيد، يستفيد معارف جدد، وايضا يعرض اعماله، يعرض نفسه، يسوق نفسه. فسبحان الله ممكن تجي يعني، فتجي اعمال وما الى ذلك. هذه يعني انه برضو من باب الحركة، يلقى كله حاجة في مجاله يتحرك ويروح ويشوف ويعرض وما إلى ذلك. يعني هذه بمختصر حاجة ذكرتها وقلت إيش، خلينا نفيد الشباب فيها. بارك الله فيكم.